إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب أحاديث، وكنا قد توقفنا عند الحديث 26 حيث قال فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث، حديث أبي رضي الله عنه، أورده المصنف عليه رحمة الله تحت هذا الباب، باب صلاة الجماعة والإمامة، أراد بإراده أن يبين فضل كثرة الجماعة، فضل كثرة الجماعة يعني في صلاة الجماعة، الصلوات المفروضة وهي الصلوات الخمس، كلما كانت الجماعة فيها كثيرة كلما كانت أفضل وكلما كانت أحب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كثرة اجتماع المصلين في الصلوات الخمس هذا فيه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن الأجر للمصلي يزداد كلما زاد عدد المصلين وكثر جمعهم، فمثلا في هذا المسجد لو يصلي فيه مثلا الظهر مثلا 100 فهذا فيه خير ولهم أجر، لكن لو صلوا فيه 200 فهذا أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. إذن فكثرة المصلين في الصلوات الخمس في الجماعة هذا له فضل وهو محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه إظهار لقوة المسلمين، وذلك لكثرة سوادهم في بيوت الله عز وجل، ولهذا تجدون الأعداء يحرصون كل الحرص عن إبعاد الناس عن أماكن العبادة، وذلك بما ينشئون لهم من صوارف، وهذا ملاحظ لمن يعرف مكر الأعداء بالمسلمين، تجدهم مثلا يوقتون مثلا أوقات المباريات مثلا مع أوقات الصلاة، قصدهم بذلك إبعاد المسلمين عن هذه العبادة، وهذا قد لا يتفطن له كثير من المسلمين. فلذلك يعني حرص المسلمين على تكثير الجماعة هذا من فوائده إظهار قوة المسلمين، إظهار قوة المسلمين في أماكن عبادتهم وهي بيوت الله عز وجل. ثالث فوائد أيضا تحقيق مقاصد مشروعية صلاة الجماعة في المسجد، وهي كثيرة. يعني شرعت صلاة الجماعة في المسجد لأنها تحقق مقاصد كثيرة، منها تعليم الجاهل من طرف العالم الذي يجهل أحكام الصلاة، إذا جاء إلى المسجد وكان محافظا على الصلاة يتعلم كثير من السنن بالنظر إلى من هو أعلم منه فيتعلم منه كيفية الصلاة، أو بسؤاله، أو بحضور مجالس العلم وهكذا فيتعلم. وهذا من مقاصد مشروعية صلاة الجماعة وكثرة المصلين فيها. كذلك عطف الأقوياء والأغنياء على الضعفاء والفقراء، وكذلك تقوي أواصر المحبة والإخاء والتآلف والتعارف بين المسلمين المصلين في تلك الجماعة. إذن فالشاهد أن هناك فوائد كثيرة، فوائد كثيرة سنذكرها إن شاء الله بعد تمام شرحنا لهذا الحديث وما فيه من الفوائد. فلبيان فضل كثرة الجماعة أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث تحت باب صلاة الجماعة والإمام. قال عليه رحمة الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب، وهو أقرأ هذه الأمة كما شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حافظا لكتاب الله، وهو من الأربعة الذين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلقي القرآن عنهم، فكان أبي رضي الله عنه وأرضاه منه، وله فضائل كثيرة. مما يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه وسعة علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وقال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ القرآن فيه آيات كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي: أي آية في كتاب الله أعظم؟ أبي رضي الله عنه وأرضاه قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا يدركه من تأمل القرآن وتدبر معاني كلام الله عز وجل وما اشتملت عليه هذه الآية العظيمة من المعاني الجليلة. أبي رضي الله عنه وأرضاه توفي سنة 32 للهجرة، يعني في خلافة عثمان رضي الله عنه. قد اختلف في تاريخ وفاته كثيرا، لكن أقربها أنه توفي في خلافة عثمان في سنة 32 للهجرة. يقول رضي الله عنه كما نقل المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل. المصنف عليه رحمة الله يعني لم يذكر الحديث هنا كاملا، لم يذكره من أوله، وإنما اكتفى بذكر الشاهد، لأن مقصوده من إيراد الحديث كما قلت هو بيان فضل كثرة الجماعة، فاختصر رحمه الله هذا الحديث وأتى بالشاهد فيه وهو آخره، وحذف منه أوله كما سيتبين لنا ذلك إن شاء الله عند إيرادنا لتخريج الحديث. وأول هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات قال أبي رضي الله عنه وأرضاه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال: أشهد فلان الصلاة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الصبح سأل أصحابه عن بعض الناس، فلان شهد معنا الصلاة يعني حضر معنا إلى صلاة الصبح، قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم ففلان، يعني هل شهد معنا فلان من صلاة الصبح؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل إلى آخر الحديث كما أورده المصنف. إذن هذا أول هذا الحديث. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه رواه عبد الله بن جم أحمد في زوائده على مسند أبيه، أن السبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، سبب سؤاله عن بعض الناس، وأنه صلى الله عليه وسلم رأى قلة الحاضرين، يعني كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه ينظر إلى أصحابه، يلتفت إليهم كما هي السنة، إن الإمام لا يبقى مستقبل القبلة، وإنما إذا أتم صلاته وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ينصرف، يعني يلتفت إلى الناس ويقبل عليهم بوجهه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلة في الحاضرين سأل هذه الأسئلة، سأل أفلان شهد معنا الصلاة، أفلان شهد معنا الصلاة، هكذا جاء في كما قلت عند ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه. قال أبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة فقال شاهد فلان إلى آخر الحديث. إذن فسبب سؤاله وسبب يعني ورود هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قلة الحاضرين في صلاة الصبح فسأل هذا السؤال صلى الله عليه وسلم. وأبي رضي الله عنه وأرضاه لم يذكر هنا اسم من سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين. الأمر الأول إما أنه لم يعرفه، لم يعرف هؤلاء الذين سأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كنا عنهم بقوله فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، لم يذكر، هذا احتمال. وثانيا وإما أنه أبهمهم يعني لم يذكرهم، أراد بذلك الستر عليه، أراد بذلك الستر عليهم. إذن هذان احتمالان من يعني لم يذكر أبي رضي الله عنه اسم هذين أو الرجلين اللذين سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لما سأل عن هذين الرجلين فقالوا لا، قال عليه الصلاة والسلام إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، يعني هذه الرواية لم يرد فيها التصريح بهاتين الصلاتين، لكن جاء التصريح بهما في رواية ابن أبي شيبة التي ذكرتها قبل قليل، وهما صلاة العشاء وصلاة الصبح، صلاة العشاء وصلاة الصبح، حيث قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. وإتيانه صلى الله عليه وسلم هنا بأفعل التفضيل في قوله إن من أثقل الصلاة أو أثقل الصلاة، قال العلماء هذا فيه دليل على أن الصلاة جميعها ثقيلة على المنافقين، يعني جميع الصلوات ثقيلة، لكن أثقل الصلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الصبح. لماذا؟ لأن صلاة العشاء هذا وقت للنوم، وصلاة الصبح هو وقت لنهاية النوم، يعني هذا مبدأ النوم والآخر في نهاية النوم. يعني لولا أن العبد يكون عنده يعني وازع ديني يدفعه إلى الإتيان بهما ويترك فراشه ويأتي إلى الصلاة، يعني لولا هذا الوازع الديني فإنه لا يحضر. ولهذا ثقل على المنافقين ومن تشبه بهم من ضعفاء الإيمان من المسلمين التهاون في هاتين الصلاتين، وخاصة صلاة الفجر، وخاصة صلاة الفجر، لأن التثاقل عن الصلاة من صفات المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولهذا حذر العلماء، حذر العلماء أن يأتي المسلم إلى الصلاة وهو متثاقل عنها. لماذا؟ لأنه بفعله هذا يكون متشبها بالمنافقين. ولهذا على الواحد منا أيها الإخوة أن يحاسب نفسه ولا يأتي إلى الصلاة يتثاقل عنها ويتكاسل عنها، وإنما يأتي إليها وصدره منشرح. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ماذا إذا دخل إلى الصلاة انشرح صدره، يعني يكون متعبا فإذا دخل إلى الصلاة انشرح صدره. وهذا إنما يستشعر به من كانت الصلاة قرة عينه. فإذا كانت الصلاة قرة عينك فإنك تستريح فيها ولا تتعب. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا، لأن كثيرا يجد الواحد ماذا هذا الشيء في نفسه، ولولا أنه يحاسب نفسه يكون متشبه بالمنافقين، والشيطان يحرص على أن يجعلك متشبها بهؤلاء. ولكن أنت بإيمانك بالله، تعظيمك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تدفع عنك هذه البلية، فتأتي إلى الصلاة وأنت فرح بها، لأن هذه الصلاة لك فيها أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إذن فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، رغب عليه الصلاة والسلام في حضور هاتين الصلاتين خصوصا وسائر صلاة الجماعة عموما، فقال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا الخطاب موجه إلى المنافقين في زمانه وفي زماننا، والمتشبهين بهم في زمانه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلم الإنسان ما أعده الله سبحانه وتعالى من الفضل والأجر العظيم في أدائه لهاتين الصلاتين لجاء إلى الصلاة وهو يحبو. والحبو معروف، وهو المشي على اليدين والبطن كما يصنع الطفل الصغير قبل أن يتعلم المشي، هذا يسمى الحبو. فلو يعلم الإنسان ما في الصلاة يعني صلاة الجماعة من الفضل لا أتى إلى هذه الصلاة يحبو، كما يصنع الناس في أمور دنياهم. يعني لو كانت هذه الصلاة فيها يعني أجرة من النقود في الدنيا لا أتاها الإنسان وهو يحبو، لا أتاها الإنسان وهو يحبو. وهذا ملاحظ. لماذا؟ لأن الدنيا متعلقة في القلب، فكذلك إذا كان العبد قلبه معلق بالآخرة إنه يحرص على هذه الصلاة، لأنه ينتظر أجرها وذخرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حضور هاتين الصلاتين، قال: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وجاء في رواية أخرى توجيه الخطاب للجميع، فقال عليه الصلاة والسلام: ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا. ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا. وهذا الخطاب يعني وإن كان موجها إلى الصحابة الحاضرين معه صلى الله عليه وسلم في المسجد، إلا أنه يشمل جميع الأمة. لو يعلم أو لو تعلم هذه الأمة ما في صلاة الجماعة من الفضل والخير العظيم عند الله سبحانه وتعالى لأتوهما ولو حبوا. ثم رغب صلى الله عليه وسلم في إدراك فضيلة الصف الأول، فقال: والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه. لابتدرتموه يعني بادرتم إليه وتسابقتم إليه. وقد جاء في بعض الأحاديث الأخر يعني لا استهمتم عليه، يعني لا استهموا عليه على أجر القرعة، وذلك لما في الصف الأول من الفضيلة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم على مثل صف الملائكة، قال العلماء يعني في فضله وقربه من الله وبعده من الشيطان، لذلك مثله صلى الله عليه وسلم بصف الملائكة. وتقدم معنا بيان فضيلة الصف الأول، تقدم معنا في أحاديث بيان فضيلة الصف الأول. ويكفي أن المسلم حينما يبادر إلى الصف الأول فإنه يكون مسارعا، يكون مسارعا خيرات، ويكون سباقا إلى الطاعات. والله سبحانه وتعالى قال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذن فالذي يبادر ويبكر إلى الصف الأول فهو ممتثل لقول الله عز وجل، وهذا ينبغي أن يمتثله الإنسان. حينما تقدم وتقبل على الطاعات تذكر أنك تمتثل قول الله عز وجل. وهذا سؤال يسأله كثير من الناس، يقول لك: كيف نعمل بالقرآن؟ نقول: هذا من العمل بالقرآن. حينما تقدم وتسارع إلى أمر فيه خير استحضر في قلبك أنك تعمل بقول الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربي، سارعوا إلى مغفرة من ربي. لأن استحضارك لهذا الأمر يزيد في أجرك وفي ثوابك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون عاملا بكتاب الله جل في علاه. وأيضا قد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على الصف الأول ثلاثا ويصلي على الصف الثاني واحدا. ومعنى صلاته صلى الله عليه وسلم على الصف الأول يعني يدعو للصف الأول ثلاثا ويدعو للصف الثاني واحدة. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني عام، يعني يدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالرحمة، يدعو لهم يعني بغير ذلك من الدعوات. بعض العلماء قال يعني يصلي على الصف الأول يعني يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، هذا تقييد للدعاء، وإلا فإن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. إذن يشمل هذا جميع الدعاء، وهذا يدلك على فضيلة الصف الأول التي يفرط فيها الكثير منا. إذن فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تدرج عليه الصلاة والسلام، تدرج في هذا الحديث كما ذكر ذلك الشيخ ملا علي القاري عليه رحمة الله في مرقاته عند شرحه لهذا الحديث. قال: ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا فضيلة الجماعة، ثم تنزل منه إلى بيان فضيلة الصف الأول، ثم إلى بيان كثرة الجماعة بقوله: وإن صلاة الرجل مع الرجل، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. ولهذا ذكرت عند أول شرح لهذا الحديث أن المؤلف رحمه الله يعني اكتفى بذكر الشاهد، اكتفى في هذا الحديث بذكر الشاهد وحذف أوله، لأن أوله فيه بيان لفضيلة صلاة الجماعة وفيه بيان لفضيلة الصف الأول، ثم ذكر فضيلة كثرة الجماعة فضيلة كثرة الجماعة، وهو المراد هنا عند المصنف عليه رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أزكى من صلاته وحده. الزكاة في اللغة، الزكاة في اللغة ترجع إلى معنيين، وهما النماء والطهارة، وهما النماء والطهارة. وعلى هذا يكون معنى هذا الحديث أن الرجل إذا صلى صلاة الجماعة مع رجل آخر كانت صلاته أفضل، يعني أكثر ثوابا وأجرا وأبعد من رجس الشيطان وأدحر له، ودليل على أنها أفضل، ودليل على أنها أفضل، أفضل مما لو صلى لوحده. إذن فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. هذا فيه فائدة، وهي أن صلاة الرجل لوحده صحيحة، يعني الإنسان إذا صلى الظهر لوحده أو صلى العصر لوحده أو صلى المغرب لوحده أو العشاء لوحده صلاته صحيحة، لكنه آثم لتركه الجماعة. وقد تقدم معنا أن بعض العلماء قالوا إن الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا الحديث فيه رد عليه، هذا الحديث فيه رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، يعني أفضل من صلاته وحده. إذن فصلاته وحده صحيحة، لكن أفضل منها أنه يصلي مع رجل آخر، وهذا أيضا فيه دليل على أن أقل صلاة الجماعة أن يصلي رجلا، أن يصلي رجلا، هذا أقل صلاة الجماعة. وكلما زاد العدد زاد الأجر والثواب، كلما زاد العدد زاد الأجر والثواب، وكان ذلك أدحر للشيطان وأبعد من رجسه ووسوسته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وحده، يعني جماعة فيها ثلاثة إمام ومأمومان أفضل من جماعة فيها إمام ومأموم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. إذن فصلاته صلاة الرجلين أو صلاة الثلاثة أفضل من صلاة الرجلين، وجماعة فيها أربعة أفضل من جماعة فيها ثلاثة، وجماعة فيها خمسة أفضل من جماعة فيها أربعة، وهكذا وهكذا. وهذا فيه فائدة أخرى أيضا سنذكرها إن شاء الله كلها من الفوائد، وهي أن المساجد التي تكون فيها الجماعة أكثر هذه أولى بأن يحرص عليها المسلم، وأن الأولى عدم تكثير المساجد، وإنما يصلي الناس في مسجد واحد حتى تكثر جماعتهم، ويكون ذلك أفضل، ويكون ذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، يعني أن الصلاة يعني كلما زاد جمع المصلين فيها كان ذلك أفضل من قلتهم وأحب إلى الله تعالى، كما صرح به عليه الصلاة والسلام: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل، يعني الصلاة التي يكثر فيها عدد المصلين هي أحب إلى الله تعالى من الصلاة التي يقل فيها عددها، وإن كانت جميع الصلوات محبوبة إلى الله، لكن أنت مثلا إذا أردت أن تصلي عندك مسجد ومسجد آخر، المسجد هذا قريب منك وهذا قريب منك، لكن هذا أكثر عدد، فأنت تختار المسجد الذي يكون فيه أكثر عدد، أكثر عدد المصلين، لأن ذلك أحب إلى الله عز وجل. والمسجد إذا كان فيه أقل فالصلاة يعني صحيحة ولهم فضل، لكن المسجد الذي فيه أكثر هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر يعني أكثر جماعة وأكثر عدد المصلين فهو أحب إلى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهو كذلك كما قال المصنف عليه رحمة الله. فأبو داود رواه في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة، ولفظه كاملا عند أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قالوا لا. قال عليه الصلاة والسلام إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا، ولو حبوا على الركب، ولو حبوا على الركب، لأن الحبو قد يكون على الركب وقد يكون على البطن، اللي ذكرت يعني في شرح الحبو قبل قليل على اليدين والبطن. ولهذا تلاحظون الأولاد الصغار منهم من يمشي على يديه وركبتيه، ومنهم من يمشي على يديه وبطنه، فيختلفون في ذلك. فالشاهد أن الحبو هو المشي على اليدين والبطن، أو المشي على اليدين والركبتين. قال ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموا، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا لفظ أبي داود في سننه. وأما الإمام النسائي عليه رحمة الله فقد رواه في سننه الصغرى، والنسائي يعني إذا أطلقت السنن فالمراد بها الصغرى، إذا أطلق قال رواه النسائي في سننه يعني في السنن الصغرى، لكن من باب التوضيح قلنا في سننه الصغرى تحت كتاب الإمامة، وبوب له بقوله الجماعة إذا كانوا اثنين، الجماعة إذا كانوا اثنين. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن تبويبات العلماء هذه فيها فوائد، لذلك أنا أذكرها. فهنا يعني قوله باب قال الجماعة إذا كانوا اثنين، هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أن الإمام النسائي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت هذا الباب ليبين أن أقل صلاة الجماعة اثنين، وأن هذا هو مذهبه، لأن بعض العلماء قال الجماعة تكون بثلاثة إمام ومأموما، لكن الراجح أن الجماعة تكون باثنين كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بوب الإمام النسائي عليه رحمة الله بهذا التبويب، قال الجماعة إذا كانوا اثنين. ولفظه كاملا عند الإمام النسائي قال عن أبي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة؟ قالوا لا. قال ففلان؟ قالوا لا. قال إن قال صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. هذا لفظ الإمام النسائي عليه رحمة الله في سننه. وأما ابن حبان عليه رحمة الله فقد أورده في صحيحه تحت كتاب الصلاة وباب الجماعة والإمامة وباب باب الجماعة والإمامة، وأورده تحت فصل في فضل الجماعة، وعنون له بقوله ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. ولفظه كاملا عند ابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون فضل ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإن الصف الأول لعلى مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع رجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله. المصنف عليه رحمة الله بعدما أورد يعني من رواه قال وصححه ابن حبان، وابن حبان عليه رحمة الله يعني إذا أورد الحديث في صحيحه فهذا دليل على تصحيحه، إذا أورد الحديث في صحيحه فهذا دليل على تصحيحه، وقد يخالفه أهل العلم في ذلك، يعني قد يخالف بعض المحدثين في بعض الأحاديث التي أوردها في صحيح بخلاف الإمام البخاري والإمام مسلم، فأجمعت الأمة على أن الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنها صحيحة، وأما الأحاديث الواردة في غيرهما من الكتب التي تسمى بالصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان فإنها قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، ولهذا المصنف هنا قال صححه ابن حبان، وصححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، ونقل ابن الملقن في تحفة المحتاج تصحيحه عن العقيلي وابن السكن والحاكم، ونقل الحاكم تصحيحه عن يحيى ابن معين وعن علي ابن المديني وعن محمد ابن يحيى الذهلي، وصححه من المتأخرين الألباني والإثيوبي ومحقق مسند الإمام أحمد. إذن فالحديث حديث أبي رضي الله عنه حديث صحيح. هذا الحديث فيه فوائد، مما يستفاد من هذا الحديث أولا أن صلاة الجماعة كلما كثر فيها العدد فهي أفضل، كلما كثر فيها العدد فهي أفضل. وهذه الفائدة هي التي من أجلها أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، وقد تبين لنا فيما تقدم في أول شرحنا لهذا الحديث ما فيه، ما يعني ما يترتب على كثرة المصلين من الفوائد، ومن هذه الفوائد التي ذكرناها كثرة الثواب وكثرة ماذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث الرد على من قال إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، من أين نأخذ هذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، فبين صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل لوحده فيها فضيلة وتجزئه، لكن صلاته مع الجماعة هذه أفضل. وهذا لا يعني أيها الإخوة، لا يعني أن الإنسان يصلي صلاة الجماعة لوحده، لأنه على الراجح كما تقدم معنا أنها فرض عين، صلاة الجماعة فرض عين، لكننا لا نقول كما قال بعض أهل العلم بأنها شرط في صحة الصلاة، لأن الذين قالوا صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة يعني إذا لم تصلي صلاة الجماعة في المسجد فصلاتك باطلة، وهذا الحديث يرد عليه. لكن على القول الراجح كما تقدم معنا أن صلاة الجماعة فرض عين، صلاة الجماعة فرض عين، معناها يجب عليك إذا سمعت النداء أن تأتي إلى المسجد تصلي فيه، فإذا لم تأتي وصليت لوحدك في بيتك أو في متجرك أو في أي مكان آخر فصلاتك صحيحة، لكنك آثم بعدم حضورك إلى المسجد، إلا إذا كنت معذورا، إذا كان عندك عذر فهذه مسألة. أما إذا كنت تسمع النداء وليس لك عذر شرعي وتأخرت عن صلاة الجماعة فأنت آثم على القول الراجح كما تقدم بيانه. فإذا هذا الحديث أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكما تقدم في الشرح الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، لكن خصت صلاة أو خص صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصلاة العشاء لأن الصلاة الأولى وهي صلاة العشاء مبتدأ النوم، والصلاة الثانية وهي صلاة الفجر منتهى، ولهذا كما تقدم معنا بالشرح فإن من لم يكن عنده وازع ديني يردعه فإنه يترك هذه الصلاة، لأنه يبقى نائما ولا يأتي إلى صلاة الفجر. لكن الذي عنده وازع ديني ويخاف من الله سبحانه وتعالى وأنه سيسأله عن تأخره عن هذه الصلاة وأنه سيقف بين يديه وسيحاسبه فإنه يترك فراشه ويأتي إلى صلاة الجماعة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن التثاقل على الصلوات الخمس من صفات المنافقين، وبعض المسلمين متشبه بهم، ولهذا على المسلم أن يحرص أن يجتنب هذه الصفات، فما جاء في الكتاب والسنة من أنه صفة للمنافقين هذا لم يذكر لأجل أن تعلمه فقط، وإنما ذكر لأجل أن تتركه وتبتعد عنه وتجتنبه. هكذا يا أخواني ينتفع العبد بما يقرأ من نصوص الكتاب والسنة، يعني حينما تقرأ في نصوص الكتاب والسنة صفات ماذا المنافقين أو صفات الكافرين. ليس المراد أنك تعلم أن هذه صفات هؤلاء وكفى، وإنما المراد أن تعلمها وأن تجتنبها حتى لا تكون متصفا بها ومتشبها بهؤلاء الأراذل. وكذلك إذا ذكرت صفات المؤمنين وصفات الصادقين وصفات المخلصين وصفات المؤمنين، فإن هذه الصفات لا تذكر في الكتاب والسنة لأجل أن تعلمها فقط، ولكن لتتصف بها. هذا إن أردت الخير لنفسك فتحرص على الاتصاف بها. ولهذا كلما كان العبد محاسبا نفسه حينما يقرأ هذه الصفات على أن يمتثلها، وحينما يقرأ الصفات الأخرى على أن يجتنبها، كلما كان منتفعا بالكتاب والسنة. وأما الذي يقرأ الكتاب والسنة لأجل أن يعرف ما عليه هؤلاء وما عليه هؤلاء، فهذا يكون قليل الانتفاع. ولهذا نصيحة لنفسي ولإخواني أن نحرص على هذا الأمر حينما تقرأ في كتاب الله أن الله عز وجل يذكر المؤمنين ويذكر الصادقين ويذكر المحسنين بخير، والله يحب المتقين ويحب المحسنين، فتسأل نفسك: هل أنا من المتقين؟ هل أنا من المحسنين؟ هل أنا من الصادقين؟ فإنك إن فعلت ذلك تنتفع. لماذا؟ لأنك ستحاسب نفسك وتحرص وتجد في نفسك تقصير في هذه الصفات فتحرص على تحقيقها فتنتفع بكتاب الله عز وجل. كذلك إذا قرأت صفة المنافقين، صفة المشركين، صفة الكفار، فإنك ستسأل نفسك وربما تجد في نفسك بعض هذه الصفات، تجد في نفسك ربما صفة الكذب، تجد في نفسك صفة التثاقل عن الصلاة، ربما تجد في نفسك صفة ماذا؟ الخيانة. وهذا موجود في في في بعض المسلمين. ولهذا إذا حاسب الإنسان نفسه فإنه سيترك هذه الصفات. ولهذا دائما نذكر نفسي وإخواني أن نحرص على محاسبة أنفسنا، لأنه كلما يا إخواني حاسب الإنسان نفسه في هذه الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة، وكلما أهمل محاسبة نفسه في هذه الدنيا اشتد عليه الحساب يوم القيامة. وإن كان الناس في هذا الزمن على خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح، كان سلفنا الصالح الواحد منهم يحاسب نفسه أسبت الشريك الشحيح لشريكه، وأما نحن اليوم فنحاسب غيرنا أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. وأما النفس فكل واحد معجب بنفسه إلا أن يشاء الله، وهذا قد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من المهلكات. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأي. ولاحظ اليوم يتكلم العلماء فتجد أسفل الناس يعلق على كلامه: هذا كلام كذا، هذا كلام كذا، هذا كلام كذا، هذا كله من الإعجاب بالرأي. والأعداء يا إخواني حارسوا في هذا الزمان على أمر، وإن كان قديم حرصهم على هذا الأمر، وهو قطع الصلة بين المسلمين وبين علمائهم. لأنه إذا قطعت الصلة وفقدت الثقة في العلماء فإنهم يتحكمون في الناس كما أرادوا، وهذا الذي وصلوا إليه في هذا الزمان. فتجد العلماء إذا تكلموا بكلام كلامهم غير مسموع، إذا وجهوا ونصحوا قالوا: هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء علماء بلاد، هؤلاء يتزلفون إلى الحكام وغير ذلك، ولا يسمعون إلى نصائحهم. فإذا وصل الناس إلى هذا الأمر يعني استطاع الأعداء أن يتحكموا في الناس كما شاءوا. ولاحظ واقع الناس اليوم، الشيء الذي يريده الأعداء يطبقه المسلمون، يطبقونه. يعني ما عليه واقع كثير من المسلمين اليوم ما هو إلا تنفيذ لمخططات الأعداء. ولهذا واجب علينا أن نحترم العلماء الربانيين الذين عرفوا بتعظيم نصوص الكتاب والسنة، وأن نعظم نحن أيضا نصوص الكتاب والسنة، وأن نرجع إليهم في ما يتعلق بأمورنا، ونسألهم عملا بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواحد منا يا إخواني إذا كان معظما لنصوص الشرع فإن الله سبحانه وتعالى سيهدي قلبه، وأما إذا لم يكن معظما لنصوص الشرع فإنه لا يلتفت إليها، ومن ثم سيزدري العلماء، ومن ثم يقع في الإعجاب بالنفس ويرى نفسه أنه الأفهم وأنه الأعلم وأنه وأنه، وهذا من المهلكات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دائما أكرر نصيحة لنفسي ولإخواني أن يعرف الواحد منا قدره، اعرف قدرك واحرص على ما ينفعك في معاشك ومعادك، ما ينفعك في حياتك وما ينفعك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني أن تلقى ربك سبحانه وتعالى بقلب سليم، يعني قلب خالي من الشرك وخالي من البدعة وخالي من المعصية، هذا هو القلب السليم، وهذا لا يتحقق لك إلا بمحاسبة نفسك في هذه الدنيا. فاحرص إذن على أن تحاسب نفسك في هذه الدنيا لتلقى ربك سبحانه وتعالى بقلب سليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يعني الحديث ما زالت فيه فوائد، فلعل نرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.